بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدموا لكم مصادر السنة ومناهجها لفضيلة الشيخ حاتم الشريف. والآن مع الشريط السادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل كلامنا عن صحيح ابن خزيمة عليه رحمة الله، وكنا قد توقفنا بالأمس عند طرق بيان ابن خزيمة للعلل في كتابه الصحيح، واستكمالا لهذا الموضوع نريد أن نذكر ما هو وجه إيراد ابن خزيمة لهذه الأحاديث الضعيفة، يعني ما هو وجه الاعتذار عن ابن خزيمة فيما أورده من الأحاديث الضعيفة مطلقا، سواء التي أعلها أو التي لم يعلها، لما ذكرها في كتابه الصحيح. طبعا نقصد بهذه الأحاديث الضعيفة الأحاديث اللي هي 238 التي ضعفها الشيخ الألباني ومحقق الكتاب في حاشيته صحيح ابن خزيمة. فما هو وجه الاعتذار عن ابن خزيمة في هذه الأحاديث؟ هناك أكثر من اعتذار يمكن أن يذكر. الأول أن يكون الصواب مع ابن خزيمة، يعني أننا بعد دراسة الحديث قد يتبين لنا في بعض الأحاديث أن الصواب مع ابن خزيمة، وأن من ضعف الحديث اجتهد فأخطأ في ذلك. الحالة الثانية أن يكون أوردها لسبب من الأسباب التي ستأتي بعد قليل، يعني يكون هناك سبب لإيرادها وسأتي ذكر هذه الأسباب بعد قليل. الاعتذار الثالث أن يكون نبه على ضعفها فيما لم يصل إلينا من كتابه، قد يكون نبه عليها في جزء، في الجزء المتأخر من كتابه مثلا، ولذلك اكتفى بالبيان هناك عن أن يكرره في موطن آخر. ولذلك مثال حيث ضعف أحد الرواة صراحة في صحيحه، وهو إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني، ونقل هذا التضعيف عنه الحافظ ابن حجر، ثم نجد أنه قد أخرج لهذا الراوي حديثا في الجزء المتبقي من صحيحه ولم يتعقبه بشيء، فلعل ابن خزيمة اكتفى بالتعقيب عليه في موطن لاحق في الكتاب عن أن ينبه في كل موطن على ضعف حديثه، ما دام أنه قد عرفه بالضعف، هذا يدل على أنه لم يكن غافلا عن ضعفه لما أخرج له في الجزء الذي وصلنا من كتابه. الاعتذار الرابع أن يكون مجال الاختلاف في ذلك الحديث سائغا، يعني هناك أحاديث وإن كنا قد نرجح ضعفها، لكن الخلاف فيها قديم، وللعلماء فيها من قديم آراء متباينة ومختلفة، ومن أمثلة ذلك الأحاديث التي يرويها أحد الرواة وهو كثير ابن عبد الله المزني، وهو راوي أطلق عليه كثير من أهل العلم الضعف، بل ربما ضعفه بعضهم بضعف شديد، إلا أن الترمذي حسن له، بل والبخاري قال عنه إنه مقارب الحديث، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه. فلعل ابن خزيمة على رأي البخاري وعلى رأي الترمذي، وإذا عرفنا أن هذا الراوي قد يعني خالف في على توثيقه، أو خالف في توثيقه البخاري والترمذي وكذلك ابن خزيمة، نعرف أنه ليس على ابن خزيمة إن شاء الله لوم كبير، اجتهد كما اجتهد غيره فقبل هذا الراوي. وهذا الراوي في الحقيقة ضربت به مثالا لسبب معين، وهو أنه أحد الرواة الذين انتقد الترمذي لتحسينه لهم، ووصف الترمذي بالتساهل بسبب أنه حسن له، مع أن هذا الراوي قد سبق البخاري الترمذي في تحسين حديثه عندما قال عنه إنه مقارب الحديث، فالترمذي متبع للبخاري، فإذا كان مجرد إخراج حديث هذا الراوي وتحسينه أو تصحيحه يقتضي التساهل فليوصف بذلك البخاري ولا قائل بذلك، وهذا يدل على أن المسألة مسألة اختلاف اجتهاد وليست مسألة تساهل وتشدد كما قد يتوهم البعض. الاعتذار الخامس والأخير أن يكون من باب الخطأ الذي لا يخلو منه بشر، فهذا البخاري وهذا مسلم قد انتقدت عليهم بعض الأحاديث، ولا شك أن فيما انتقد عليهما بعض ما لا ينهض الجواب بالاعتذار عنهما فيه إلا بأن يقال بأنهما أخطأا، فهما بشر وكذلك ابن خزيمة، فحصول الخطأ منهما أو منهم جميعا وارد ولا بد من وقوعه لما تضمنه الجهد البشري والطبيعة البشرية من الخطأ والنسيان والوهم التي هي طبيعة البشر ومما ركبت عليه عقولهم وجهودهم. أما بالنسبة للأحاديث الشديدة الضعف فهناك أحد الباحثين وهو الدكتور عبد العزيز الكبيسي، وله دراسة سيأتي ذكرها في آخر هذا الكلام، قام بدراسة 1000 الحديث الأولى، يعني قال أنا أريد أن أعرف مستوى صحيح ابن خزيمة فلأدرس الحديث 1000 الحديث الأولى من صحيحه وأعرف منزلة هذه الأحاديث 1000 حتى تعطيني نسبة تقريبية ونظرة تقريبية لقوة صحيح ابن خزيمة بالنسبة للكتب الأخرى. فلم يجد في هذه الأحاديث 1000 إلا 3 أحاديث غير صالحة للاحتجاج حسب إحصائيته وجهده، يقول لم أجد في 1000 حديث إلا 3 أحاديث غير صالحة للاحتجاج. وبالنسبة لي بالنظر في هذه 3 الأحاديث وجدت أن أحد هذه 3 الأحاديث في الواقع أنه صالح للاحتجاج خلافا لما ذكر الدكتور الكبيسي وفقه الله. فالمقصود أنه يعني حسب هذه الإحصائية لا يصفو إلا حديثان فقط اللذان لا يصلحان للاحتجاج، لكن هناك أيضا إحصائية أخرى قمت بها من خلال تعقبات السيوطي على ابن الجوزي. ابن الجوزي له كتاب الموضوعات، حكم على بعض الأحاديث بالوضع، فتعقبه السيوطي في بعضها وبين أن بعض تلك الأحاديث قد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه، وبإحصاء وباستقراء هذا الكتاب وهو كتاب النكت البديعات للسيوطي الذي هو تعقبات على ابن الجوزي لم يذكر أو لم ينسب السيوطي في كتابه هذا من الأحاديث إلى ابن خزيمة إلا 4 أحاديث، يعني هناك 4 أحاديث حكم عليها ابن الجوزي بالوضع وهي في صحيح ابن خزيمة. الحديث الأول منها هو حديث إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم 2000 عام، هذا الكتاب في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد لابن خزيمة الذي هو يعني قيل إنه جزء من الصحيح، وإنما ذكرته هنا باعتبار أن نعرف يعني متانة تصحيح ابن خزيمة سواء في صحيحه أو في كتابه التوحيد. هذا الحديث أورده ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ودافع عنه السيوطي وقد حكم عليه قبل ابن الجوزي بالوضع، ابن حبان نعم حكم على هذا الحديث بالوضع، ودافع عنه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهر أيضا، دافع عن هذا الحديث وبين يعني أو رأى أنه لا يصل إلى درجة الحكم عليه بالوضع. والحديث قد أخرجه أيضا الإمام الدارمي في مسنده الذي هو يعني من الكتب الأصول والتي وصفها بعض أهل العلم بالصحيح، وإن كان هذا الوصف لا يصح، لكن على كل حال هو كتاب متقدم وإخراج الحديث فيه يعطيه شيء من القوة. الحديث لا شك في الحقيقة أنه شديد الضعف، هذا الحديث أقل أحواله أن يكون شديد الضعف، هذا ما لا خلاف فيه. الحديث الثاني هو حديث الذي أورده ابن الجوزي في الموضوعات، هو حديث صلاة التسابيح المشهور، لكن ابن خزيمة وإن كان أورده في الصحيح إلا أنه بين أنه لا يصححه عندما قدم الخبر بقوله إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد. إذن يكون هذا الحديث لا لوم على ابن خزيمة في إخراجه في الصحيح بعد أن بيّن أنه غير واثق من صحته وأنه مرتاب في صحته. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أورده ابن الجوزي في الموضوعات لكن بزيادة هي غير واردة عند ابن خزيمة، هذه الزيادة هي فإن مات مات كافرا، فهو بهذه الزيادة موضوع، وابن خزيمة لم يرده بهذه الزيادة، وعليه لا يكون على ابن خزيمة نقد أيضا في هذا الحديث. الحديث الرابع هو حديث أيضا في التوحيد، وهو حديث أنس مرفوعا: يمكث رجل في النار فينادي 1000 عام يا حنان يا منان. أورده ابن جوزي في الموضوعات لكن ابن خزيمة أشار إلى ضعفه في كتابه التوحيد. إذن لا يصفو لنا من هذه الأحاديث في الحقيقة إلا الحديث الثاني والثالث، هما أولا اللذان ذكرا في كتاب الصحيح، وأما الأول والرابع فذكرا في كتاب التوحيد. ثم الحديث الأول أو يعني الحديث الأول في صحيح ابن خزيمة حديث التسابيح بين ابن خزيمة ضعفه، والحديث الثاني الصواب أنه أن اللفظ الذي أخرجه ابن خزيمة ليس بموضوع. إذن لا يصف لنا من هذه الأحاديث ولا حديث مما أورده السيوطي في النكت البديعات في التعقب على ابن الجوزي. طيب، ما هي أسباب إرادة الحديث الضعيف؟ وقد أشرنا إلى أننا سنذكرها بعد قليل. ما هي أسباب إرادة الحديث الضعيف في صحيح ابن خزيمة؟ أسباب إراده للضعيف هي الأسباب التالية: أولا للتوقف في تضعيفه وتصحيحه فيورده للنظر منبها على سبب توقفه، يعني لما يورد الحديث الضعيف وهو يعلم أنه ضعيف في كثير من الأحيان كما بينا، فنقول إنه أورده للتوقف في تضعيفه وتصحيحه، هو لم يجزم لا بضعفه ولا بصحته، وهذا في مثل ما يقول: وفي النفس من هذا الخبر شيء وفي القلب من هذا الخبر شيء، فهو لم يجزم لا بصحته ولا بضعفه، فوجه إخراجه كأنه يقول هذا الحديث محتمل للصحة وللضعف، فمن تبين له أن الصواب فيه أنه صحيح فيكون إدخاله في الكتاب لا ملحظ فيه، ومن تبين له أنه ضعيف يكون ليس هناك انتقاد على ابن خزيمة لأنه بين أنه متوقف في تضعيفه، فليس عليه نقد من هذه الناحية. السبب الثاني للتنبيه على ضعف هذه الأحاديث، وهذا وإن كان يعني يكون يجزم بضعف الحديث، وهذا كما نقلنا بعض عباراته يجزم بضعف الحديث، فلا يمكن أن نقول إنه أخرجه للتوقف أو للشك. طيب لما أوردها في الصحيح؟ نقول كما فعل ابن البخاري وكما فعل مسلم، أخرجها ليبين ضعفها، لأنه قد يكون يعرف أن بعض الناس قد اعتقدوا ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو راد أن يبين أنها لا تصح. وهذا طبعا هذه الحديث خارجة عن شرط كتابه، وإنما أوردها زيادة فائدة للقارئين والسامعين. السبب الثالث أن يكون إيراده لها لأنه سمع هذا الحديث الذي فيه ضعف عقب حديث قد سمعه متصلا أو صحيحا ليس فيه نقد، يعني يكون هذا الإسناد تابع لإسناد آخر فيورده كما سمعه، ولا يكون اعتماده على الإسناد الذي فيه ضعف، وإنما اعتماده على الإسناد الذي ليس فيه ضعف. ولذلك أمثلة متعددة، يعني مثلا قال بعد حديث مرسل يقول ابن خزيمة: أمليت الجزء الأول وهو مرسل لأن حديث أنس الذي بعده حدثناه عيسى في عقبه، يعني بمثله، لولا هذا، هذا بقية كلام من خزيمة يقول: لولا هذا لما كنت أخرج المرسل في هذا الكتاب. ما الذي حصل؟ يقول: إني سمعت هذا الحديث من شيخي، أورد أولا الحديث المرسل الذي هو غير متصل، ثم بعد أن أورد الحديث المرسل شيخ ابن خزيمة أورد الحديث المتصل، ولم يقل بعد إراده للحديث المتصل لم يذكر شيخه المتن كاملا، وإنما قال مثله لما جاء للمتن، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فأحال في الإسناد المتصل على لفظ الإسناد المرسل، فهو نقل ما ذكره شيخه تماما، لأنه يحتمل يكون الشيخ قصد بمثله نحوه، يعني مع اختلافات يسيرة. فمن دقة ابن خزيمة رأى أن ينقل الحديث كما سمعه حتى لا يكون هناك عليه نقد من هذه الناحية. سمع الحديث أولا مرسلا ثم متصلا، لكن لفظ المتصل أحيل في معرفته على لفظ المرسل فأورد الحديث كما سمعه، ونبه إلى أنه لا يعتمد على حديث المرسل، وإنما يعتمد على حديث المتصل الذي هكذا سمعه من شيخه. الاعتذار الرابع أن يورد هذه الحديث الضعيفة متابعة أو شاهدا أو لوجود ما يدل على معناها، ولو كانت هذه الأحاديث غير صالحة للاعتبار أصلا. يعني هذا القسم نعني به أنه قد يكون الحديث في المتابعات والشواهد كما حصل مع البخاري ومسلم، وقد يكون هذا الحديث غير صالح للمتابعات والشواهد أصلا، يعني يكون شديد الضعف، وابن خزيمة نفسه يعرف أنه شديد الضعف، فهو لا ينفع أن يرتقي أو يرقي غيره لأنه شديد الضعف. إذن لما أخرجه؟ أخرجه لأن هناك حديث صحيح أورده هو في صحيحه يدل على نفس المعنى، وهذا كما ذكرنا سابقا حديث السمر بعد العشاء الذي حكم ابن خزيمة نفسه عليه بأنه منكر، وبين أنه إنما أخرجه في الصحيح لأن حديث صفية في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم يدل على نفس المعنى، فنبه على شدة ضعف الحديث، وبين أنه إنما أخرجه لقيام حديث صحيح بالدلالة على نفس ما دل عليه ذلك الحديث الضعيف. فهذا سبب رابع. السبب الخامس لإراده الأحاديث الضعيفة أن يوردها منبها على ضعفها لكونها مما لا يتعلق بها حكم. قد يورد الحديث الضعيف، نعم لا لا لا لا، لكن السبب هنا لا لكونه نبه على ضعفها، لكن لكونها لا يتعلق بها حكم. يعني سبب إرادها هنا لا لمجرد التنبيه على ضعفها، ولكن لأنها مما لا يتعلق به حكم فيوردها وينبه على ضعفها، لكن لم يوردها فقط للتنبيه على ضعفها، وإنما لكونها مما لا يتعلق بها حكم. ولذلك مثال، وهو أنه أورد حديثا في الدعاء عشية عرفة، في الدعاء عشية عرفة في الحج، ثم قال عقبه أو في بداية الباب عندما بوب لهذا الحديث قال: باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر ولا إخال، أي ولا أحسبه ثابتا. فهو يبين هنا أنه شاك في ثبوت هذا الخبر، ثم يقول: إلا أنه ليس في الخبر حكم وإنما هو دعاء، فخرجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل، إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره. كلمة غيره ضع تحتها ثلاثة خطوط، مو خط واحد، لأنه هنا يبين أنه لم يخرج هذا الحديث مع علمه بضعفه، وهو يستحب أن يدعى به في يوم عرفة خاصة، لأن لو قال هذا دخل في باب الابتداع، لأن الحديث الضعيف لا ينهض بإثبات حكم كما نقول دائما. ولذلك قال: أنا إنما أخرج هذا الحديث لأنه ورد في يوم عرفة، وأنا لم أورده مستنبطا منه حكم، صرح بذلك، لا استحباب ولا كراهة، لأن استحباب حكم. يقول: لكن أوردته لأنه دعاء مباح، ما فيش في هذا الدعاء شيء محرم ولا فيه شيء من محاذير الدعاء. ولذلك يقول: فهذا الدعاء يباح أن يدعى به في عرفة وفي غير عرفة، فلا تخص يوم عرفة بهذا الدعاء ولا غيره، وإنما أخرجه كأنه للفائدة فقط، إنه هذا لفظ جميل في الدعاء، فمن حب أن يدعو به في يوم عرفة وفي غير يوم عرفة فليدعو به. هذا مثال لهذه الصورة. السبب السادس وصلنا، السادس. طيب، السبب السادس أن يخرج الحديث أو أن يخرج هذه الأحاديث التي بيّن ضعفها وينبه على ضعفها لكون حكمها مجمعا عليه، يعني يخرج الحديث الضعيف ويبين ضعفه، وهو إنما أخرجه لكون الحكم المستنبط منه أمرا مجمعا عليه، فسواء ورد هذا الحديث أو لم يرد هذا الحديث فهذا الحكم هو الذي يقول به الفقهاء استنباطا من أدلة الشرع الأخرى وقد أجمعوا عليه. مثال ذلك أنه قال: باب ذكر الخبر المفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجهر في الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء لا في جميع الركعات كلها من المغرب والعشاء، إن ثبت الخبر مسندا ولا إخاله، أي ولا أحسبه ثابتا، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب إذ لا خلاف بين أهل القبلة في صحة متنه، وإن لم يثبت الخبر من جهة الإسناد الذي نذكره. لا شك هل فيه خلاف بأنه يجهر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء ويسر في الركعتين الثانيتين من العشاء والثالثة من المغرب؟ هذا أمر مجمع ومتفق عليه كما ذكر، فهو إنما أخرج هذا الخبر لكونه دالا على أمر مجمع عليه مع تبيينه لضعف الحديث، حتى لا يقال طيب ليش أخرجت الحديث مع في ضعف، يقول أنا بيّنت الخبر، وكأنه إنما أورد هذا الخبر للتبويب عليه، يعني يريد أن يبوب يبين أن هذه السنة، ولم يجد خبرا صحيحا على شرطه ينص على هذه السنة، وإن كان الأمر مجمع عليه متفق عليه، فالإجماع دال عليه وقطعي في الدلالة عليه، فأخرج هذا الخبر مجرد فقط من أجل أن يبوب على هذه السنة منبها على ضعفها مشيرا إلى صحة ما ورد فيها وأنه أمر مجمع عليه. السبب السابع أن يخرج الحديث ثم بعد إخراجه للحديث، وعندما أخرجه كان يعتقد صحته، بعد إخراجه له يتبين له ضعف، يعني يكتب الحديث على أنه صحيح، ثم إما بعد ذلك بفترة يسيرة أو طويلة يتبين له أنه ضعيف فيلحق كلاما يدل على ضعفه وعدم قبوله، وهذا يدل على أن ابن خزيمة كان يعدل في كتابه ويصوب في كتابه بعد تأليفه. ومثال ذلك قوله عقب حديث في صحيحه، يقول بعدما أورد الحديث يقول: غلطنا، كذا يقول غلطنا في إخراج هذا الحديث لأن هذا مرسل، موسى بن أبي عثمان لم يسمع من أبي هريرة، يعني عبارة صريحة أنه أخرجه معتقدا صحته ويعترف على نفسه بالغلط، وهذا من ناحية أخرى يدل على تمام ورع هذا الإمام وتواضعه وعدم استكباره في أنه قد أخطأ في مسألة ما، فلم يحذف الحديث ويضرب عليه حتى يعني ما أحد يرى هذا الكلام، بل أبقاه أدبا يتأدب به العالم وطالب العلم إلى قيام الساعة. أخرجت هذا الحديث كنت أعتقد صحته ثم تبين لي أنه غلط، وهذا هو سبب الغلط، يذكره حتى يعرف طالب العلم أن هذا أدبا، أن هذا أدب يجب أن يتحلى به، ويجب أن يعرف أن الاعتراف بالخطأ كما يقال فضل، وأنه ليس بعيب ولا يذم به الإنسان، ويجب أن يعود طالب العلم نفسه كلمة أخطأت، إذا أخطأ يجب أن يقول أخطأت، ولا يلف ويدور ولا يحاول يتهرب من الاعتراف بالخطأ، فضلا عن أن يصر على الخطأ، عاد يعني المصيبة تكبر إذا أصر على الخطأ وصار يكابر، يعني كونه يعترف بأنه لكن يعترف بأنه كلامه يعني فيه شيء من الغموض لكنه قصد وقصد ويحاول يتأول، هذه ربما تكون، ربما في بعض الأحيان قد تكون أهون، لكن الفضل الكامل هو أن يقول أخطأت ويعود لسانه هذه العبارة ولا يستكبر في التلفظ بها. والغريب أنه قد يحصل معه العكس، قد يعتقد ضعف الحديث ثم يتبين له صحة، ولذلك مثال، فمثلا قال في كتاب التوحيد باب ذكر أن الصديقين يتلون النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يوم القيامة، إلى أن قال في آخر التبويب: إن صح الخبر. هذا على منهجه يدل على ماذا؟ يدل على أنه متوقف في صحة هذا الحديث الذي بوب له بهذا الكلام. ثم أخرج هذا الحديث من طريق البراء بن نوفل عن والان عن حذيفة عن أبي بكر، هذا الحديث طبعا في التوحيد لا في الصحيح. ثم قال: إنما استثنيت صحة الخبر في الباب. يعني الآن يبين ليش استثنى في صحة الخبر. يقول: إنما استثنيت صحة الخبر في الباب لأني في الوقت الذي ترجمت الباب لم أكن أحفظ في ذلك الوقت عن والان خبرا غير هذا الخبر. يقول هذا الراوي الذي اسمه والان: لما وضعت ترجمة الباب كنت أظن أنه لم يروي إلا هذا الخبر، ولم يروي عنه إلا رجل واحد، فهو على هذا الكلام يعتبر وإيش؟ مجهولا، لكونه لم يروي عنه إلا رجل واحد. يقول: فقد روى عنه مالك بن عمير الحنفي غير أنه قال العجلي للعدو. ثم بيّن له أنه قد عرف عدالته الظاهرة برواية رجل آخر عنه وهو مالك بن عمير، وأسند ذلك الخبر وهو أثر موقوف من طريق والان. المقصود أنه كان يجهل حال والان، ولذلك شك في ثبوت الخبر وبوب على ذلك في الباب. ثم بعد أن أخرج هذا الحديث وقف على خبر آخر لوالان يرويه عنه شخص آخر فروى عنه عدلان، فزالت عنه جهالة العين وأصبح مجهولا الحال. واضح يا أخوان؟ أو يعني حسب رأي آخر أصبح مستورا، يعني معروف العدالة الظاهرة مجهول العدالة الباطنة. هذه أسباب إخراج ابن خزيمة للأحاديث الضعيفة التي بيّن ضعفها في صحيحه. نتوقف الآن عند كلام بعض أهل العلم في مرتبة ومكانة صحيح ابن خزيمة بين كتب الصحاح عموما. فمن أول من وقفت عليه تكلم عن منزلة صحيح ابن خزيمة الخطيب البغدادي، فقد عد الخطيب البغدادي كتاب ابن خزيمة بعد الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. طبعا ليس يقصد أنه مرتبة التصحيح دون هؤلاء جميعا، لكن هو كان لأنه لم يكن يتكلم عن مراتب التصحيح، وإنما يتكلم عن أمهات الكتب السنة، ما هي أهم كتب السنة، فهو لا يتكلم عن مراتبها في التصحيح وإنما يتكلم عن أهم كتب السنة. فابتدأ بالكتب الخمسة ولم يذكر ابن ماجه، لأن ابن ماجه لم يلحق بالكتب الستة إلا متأخرا نوعا ما. فالمقصود أنه ذكر الكتب الخمسة وهي صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، ثم أتبعها مباشرة بصحيح ابن خزيمة، ونص على أن ابن خزيمة قد اشترط الصحة في هذا الكتاب. الخطيب نص على ذلك في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. كذلك عده ابن الصلاح، أي عد صحيح ابن خزيمة ابن الصلاح ضمن الكتب التي يستفاد منها صحة الحديث. وسبق أن ذكرنا أن ابن الصلاح لما ذكر هذا انتقده الحافظ ابن حجر كما قرأنا في لقائنا بالأمس، وانتقده من جهتين. قال: لأن أولا لأن ابن خزيمة لا يفرق بين الحسن والصحيح، فربما كان الحديث حسن عنده وهو وصفه بالصحيح. الانتقاد الثاني قضية أنه لا يشترط الضبط والانتفاء الشذوذ والانتفاء العلة، وقد يعني بينا الرد على كلا الأمرين في لقائنا بالأمس. أما الحافظ بن حجر فقد عده في النكت كما سبق أن ذكرنا عنه ضمن الكتب التي تشترط الحديث المقبول عند المؤلف، التي تشترط الحديث المقبول عند المؤلف، يعني ولا يلزم أن تكون كذلك عند غيره. على كل حال، يعني هناك أكثر من واحد من أهل العلم اعتبروا صحيح ابن خزيمة في المرتبة الثالثة بعد صحيح البخاري وصحيح مسلم، أن أصح كتاب بعد البخاري ومسلم من الكتب التي اشترطت الصحة كتاب ابن خزيمة عقب كتابي البخاري ومسلم. طيب، ما هو موقفنا من تصحيح ابن خزيمة، بل يمكن أن نقول من تصحيح ابن خزيمة وغيره من أهل العلم عموما؟ يعني هل نقلد أي حديث صح من خزيمة لا يحق لنا أن نخالف فيه؟ نحن ذكرنا أن بعض أهل العلم ضعف حديث بعض الأحاديث في صحيح ابن خزيمة، فهل هذا الموقف صحيح؟ هل يمكن أن ندرس أسانيد ابن خزيمة ونوافقه أو نخالفه في الحكم على الحديث؟ هنا يا أخوان هذا يعني أمر لابد من التنبيه عليه في بيان الفرق بين الصحيحين وغيرهما من كتب الصحاح، فللصحيحين مزية ليست لغيرهما من الكتب، ذلك أن الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول ودرست أحاديثهما واستقصى العلماء وجوه الدراسة فيهما إلى أبعد حد، لذلك رأى جمع من أهل العلم أنه لا يحق لأحد أن ينتقد حديثا في الصحيحين إلا أن يكون مسبوقا إلى هذا الانتقاد من إمام معتبر، من إمام ناقد معتبر من الأئمة الحفاظ المتقدمين، أما بغير ذلك فلا يحق لك أن تنتقد حديثا في الصحيحين لأنك بذلك تطعن في جهود هؤلاء العلماء جميعا، ليس في جهد البخاري وحده بل في جهد كل من وافق البخاري في أن ما في كتابه صحيح. أما الأحاديث المنتقدة فهي بانتقاد العلماء لها خرجت عن أن تكون متلقاها بالقبول. كذلك أضاف الحافظ الحجر قسما آخر كما تذكرون، وهو الأحاديث التي وقع التجاذب بين مدلوليها، هذا إذا كان البخاري ومسلم أخرج هذه الأحاديث على اعتقاد صحتها، وإلا قد بينا لكم أنه قد يخرجان مثل هذه الأحاديث للتنبيه على ضعفها وعلتها مثل حديث صلاة الكسوف ومثل غيره. فالمقصود أن أحاديث الصحيحين التي لم تنتقد هذه لا يحق لأحد أن يتجرأ في نقدها لأن الأمة قد تلقتها بالقبول. أما ما سوى الصحيحين، ما سوى أحاديث الصحيحين، فلا شك أن أحكام العلماء من أمثال ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء وخاصة يعني حقيقة ابن خزيمة قبلهم كلهم، قلنا لأنه مرتبته تأتي في قمة هذه الكتب بعد الصحيحين، وكذلك من سبق الترمذي ممن صحح وضعف مثل الترمذي ومثل النسائي ومثل غيرهم، الأصل في أحكامهم الاعتماد والقبول، ولا يحق لأحد أن يخالف إلا إذا تبين له الدليل الواضح في خطأ هذا العالم، ولذلك قيد دقيق. فأقول هي معتمدة إلا إن ظهر للعالم المتأخر، أول شيء يجب أن يكون عالما المتكلم، ما يحق لكل إنسان أن يتكلم، لا نقبل أن كل إنسان أو أول جهد نراه لشخص أول عمل أول بحث يقوم به شخص أنه والله يمسك صحيح ابن خزيمة ويصحح ويضعف ويخالف ابن خزيمة، وأنت لسه في أول سلم التعليم تقفز مباشرة إلى الانتقاد والاعتراض على أهل العلم، هذا لا يصح، بل ينبغي أن يكون هذا قاصرا على أهل العلم من أهل الخبرة والتأهل في ذلك. ثانيا أن يكون هذا مبني على إظهار علة ظاهرة أو خفية في الحديث، ينتقد الحديث هذا المتأخر سواء في العصر هذا أو قبله، ينتقد الحديث بعلة ظاهرة أو خفية تقدح في صحة الحديث. وعلى هذا المتأهل المتأخر المتأهل الذي عنده أهلية النقد ألا يعل ما صححه أصحاب الصحاح سوى الصحيحين طبعا كما قلنا باجتهاده المستقل إلا إذا كان الإعلال أو أقول العبارة بصورة أدق، لا يحق للعالم المتأهل أن يعل حديثا في صحيح ابن خزيمة، خلينا نتكلم عن صحيح ابن خزيمة الآن وغيره من كتب الصحاح، إذا كان إعلاله بأمر محتمل مثل إيش؟ يعني مثل التدليس مثلا، يأتي إلى راوي مدلس وقد عنعن في صحيح ابن خزيمة، لا يحق له أن يضاعف هذا الحديث بهذا الأمر المحتمل. لما؟ لأن كون الراوي مدلسا لا يلزم منه أن يكون قد دلس في هذا الحديث، أليس كذلك؟ نحن لما نتوقف في حديث المدلس الذي عن هل نتوقف في قبوله لكوننا نقطع بأن هذا الحديث غير متصل، أو لكونه من المحتمل أن لا يكون سمعه؟ في الغالب لأنه من المحتمل أن لا يكون سمعه، إلا إذا جاءت رواية أخرى تذكر واسطة أو هو يصرح بعدم السماع في رواية أخرى. يعني إذا لم يأتي شيء من ذلك فنحن نتوقف عن قبول المكثر من التدليس الذي استحق أن ترد عنته بتدليسه، نحن نفعل ذلك لاحتمال أن لا يكون قد سمعه من هذا الشيخ، لا لكوننا نقطع. فإذا وقفت على حديث من رواية مدلس في صحيح ابن خزيمة فلا يحق لي أن أرد هذا الاجتهاد من هذا العالم بمجرد هذا الاحتمال، أولا لأنه احتمال، يعني واحد مثبت والآخر نافي، أو واحد عنده علم والآخر يقول والله يحتمل عندي أنه صحيح وما بصحيح، والثاني يقول لا صحيح. فالأصل نقدم كلام القاطع الجازم المثبت، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن العلماء وعلى رأسهم ابن خزيمة في صحيحه وفي غيره كان متشددا في ناحية التدليس، حتى إنه رد في صحيحه وفي غيره حديث عدد من المدلسين لكونهم عنعنوا، ومع ذلك أنه لا يخالفنا في القاعدة. وقد صرح ابن حبان في مقدمة صحيحه كما سيأتي أنه لا يقبل عنعنة المدلس، وذكر ابن حبان كما سيأتي أنه لا يخرج للمدلس إلا حديثا قد صرح فيه بالسماع، لا يخرج إلا حديثا قد صرح فيه بالسماع، وإن كان يقول ابن خزيمة وإن كان لا يلتزم بذكر الرواية التي فيها التصريح بالسماع، فقد يذكر الرواية التي فيها التصريح بالسماع وقد يذكر رواية أخرى فيها العنعنة. وبذلك يبين لنا إلى أنه لا يحق لك أن تنظر في الإسناد فقط فتقول والله أخرجه بالعنعنة، إذن لم يصرح إذن أرده، لأنه قد ضمن لك أنه لا يخرج لمدلس إلا ما صرح فيه بالسماع، سواء وقع هذا التصريح في صحيحه أو وقع خارج صحيحه. قد يقول قائل لعل هذا المدلس لم يكن يعرفه هذا الإمام بالتدليس، ويكون سبب إيراده له بالعنعنة لكونه لا يعرفه بالتدليس. فنقول الجواب عن ذلك إن الذي ترد عنعنته بالتدليس هو من غلب عليه التدليس وكثر منه، ليس من وقع منه التدليس قليلا أو نادرا. ومن كثر منه التدليس لا يتصور أن ناقدا كبيرا يجهل أنه مدلس. الذي ممكن يخفى على ابن خزيمة وابن حبان هو من وقع منه التدليس قليلا ونادرا. يعني إذا عرفت أنت أنه مدلس ووصل به كثرة التدليس إلى درجة أن تحكم عليه برد العنعنة، فهل تتصور أنك أنت تعرف أنه مدلس وابن خزيمة ما يعرف أنه مدلس؟ يعني أنت أعلم من ابن خزيمة وابن حبان وأمثالهم منها في هذه الأمور، خاصة أنه نتكلم عن من غلب عليه التدليس واشتهر بين العلماء بذلك. فإذا كان كذلك فلا يتصور أن يكون هذا الراوي قد جاهل هذا الإمام الحكم عليه بالتدليس. فلذلك نقول لا يحق للمتأخر أن يخالف هذا الإمام المتقدم في أمر محتمل. المقصود نهاية الكلام أنه طبعا تكميل للكلام السابق، لا يحق له أن يضعف بأمر محتمل إذا كان هو صاحب هذا الحكم، لكن إذا سبق من إمام متقدم بتضعيف هذا الحديث بهذا الأمر المحتمل فإنه يحق للمتأخر أن يرجح بين القولين. يعني لو مثلا وجدنا ابن خزيمة أخرج الحديث من رواية مدلس أو من رواية مختلط لم يتميز عندنا سماع الراوي منه، هل هو كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، ثم جاء وجدنا أن أبا حاتم الرازي أو أبو زرعة أو الدارقطني أو فلان أو فلان من العلماء المتقدمين قال والله هذا الحديث ضعيف، نفس الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة ضعيف لأن فلان قد دلس هذا الحديث، أو لأن فلان الذي روى عن هذا المختلط سمع منه هذا الحديث بعد اختلاطه، أو لكون هذا الراوي أخطأ في هذا الحديث، أو أي عبارة تدل على إعلان هذا الإمام المتقدم، عندها يصبح حكم هذا الحديث مثل حكم الأحاديث المنتقدة في الصحيحين. نحن إذا قلنا أن الحديث إذا كان منتقدا في الصحيحين وهما الأجل يحق للمتأخر أن يرجح بين قولين، فكيف إذا كان هذا الانتقاد في صحيح ابن خزيمة؟ فسواء كان التضعيف بأمر محتمل أو بأمر غير محتمل، ما دام أن المتأخر مسبوق بهذا الحكم من إمام سابق فإنه يحق له أن يرجح بين القولين. المقصود أنه على المتأهل المتأخر أن يضع نصب عينيه أن أهليته لم تصل إلى حد الاجتهاد المطلق. ليس في المتأخرين من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق في علوم الحديث. الاجتهاد المطلق في علوم الحديث يحتاج إلى حفظ شامل للسنة، كامل للسنة، إلى فهم دقيق وعميق لا يكاد يوجد إلا في أفراد قلائل من المتقدمين، فضلا عن أن يوجد في المتأخرين، فهم قلة جدا يوم أن كان الحفاظ بالألوف النقاد يعدون على الأصابع، فكيف بمن بعدهم؟ وهناك مناسبات كثيرة ذكرت فيها عبارات لبعض أهل العلم من المتأخرين هم أنفسهم يصرحون بهذا الأمر، فليست هذه دعوة منا يعني ضدهم، بل هم لفضلهم وعلمهم وتواضعهم يعرفون مقدار ما عندهم من العلم في مقابل ما كان عند من سبقهم، وقد كانوا عارفين بمنزلتهم من في مقابل منزلة من سبقهم من أهل العلم الحفاظ، فليس في ذلك يعني انتقاصا لقدرهم، بل هذا هو الحق والواقع وهم يعترفون بذلك ونحن نعرف ذلك، حتى من لم يصلنا له كلام في ذلك نحن نتبين ذلك من جهودهم العلمية ومما وصفوا به من العلم وكذا في تراجمهم. فمدام أنه لم يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، مدام أن المتأخر العالم المتأخر لم يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق كالأئمة المتقدمين في علوم الحديث، فينبغي عليه ألا يخالف الإمام المتقدم في التصحيح والتضعيف إلا إذا عرف ما أخذه في التصحيح والتضعيف وتبين له أن هذا المأخذ ليس بسديد. أما إذا ما عرف سبب حكمه بالصحة ولا سبب حكمه بالضعف فلا يحق له أن يخالف، وهذا مثل في ذلك مثل الفقه، حتى الفقه يعني مسألة الفقهية إذا لم يكن عندك أهلية النظر في الدليل ولم تفهم الدليل فإنه يلزمك أن تقلد العالم، أما إذا كنت تفهم الدليل وتعرف دليل هذا ودليل هذا من المفتين ووجه الاستدلال هنا ووجه الاستدلال هنا فإنه يحق لك أن ترجح. وهنا أنبه إلى أن الاجتهاد يعني قد يتمكن الإنسان من الاجتهاد في مسألة ولا يتمكن من الاجتهاد في مسألة أخرى، كونه يجتهد في مرة أو يكتشف علة مرة مثلا في الحديث لا يعني ذلك أنه سيكتشف كل علة في كل حديث، لا يلزم من ذلك، الذي من شأنه أنه يكتشف كل علة في كل حديث صاحب الاجتهاد المطلق، أما من كان صاحب اجتهاد مقيد والترجيح بين الأقوال وما شابه ذلك فقد يلزمه في بعض الأحيان التقليد، وقد نص على ذلك الحافظ حجر في النكت في قضايا العلل الخفية، هو أنه يلزم المتأخرين أن يقلدوا المتقدمين في إعلالهم بتلك العلل الخفية التي ربما لم يظهر للمتأخر وجه الإعلال بها، وكذلك نفعل في صحيح ابن خزيمة وغيره، فنحن ندرس الإسناد إذا ظهرت لنا فيه علة ظاهرة من حقنا أن نخالف أو علة باطنة من حقنا أن نخالف أيضا مع التأكد والتريث والتثبت وعدم الإعلال بالأمر المحتمل كما ذكرنا، لكن الأصل في أحكامه الاعتماد، ومن اعتمد تصحيح ابن خزيمة حتى لو كان الصواب أنه مخطئ فهو معذور لأنه قلد إماما معتبرا في التصحيح والتضعيف، فلا عتب عليه لو قلد إماما معتبرا في ذلك، كما نقول ذلك تماما في الفقهيات، يحق لك أن تقلد أحمد، يحق لك أن تقلد الشافعي، لكن إذا ظهر لك الدليل الصريح بمخالفة قول هذا الإمام فإنه يلزمك حين بالفعل أن تخالف قول ذلك الإمام، وخاصة إذا وجدت أن هذا القول الذي دلك عليه دليل قد سبقت إليه من إمام معتبر من أهل العلم حتى لا يعني تخرق الإجماع وأنت لا تدري بسبب سوء فهمك للنص. هذا موقفنا من صحيح ابن خزيمة ومن غيره من تصحيحات العلماء، يعني قسمنا الآن كتب الصحيح كلها إلى قسمين، الصحيحان لهما حكم خاص، وبقية كتب الصحاح وكل تصحيحات العلماء الأخرى لها حكم خاص آخر. الصحيحان لا ينتقد إلا من تقد، ولا يحق لك أن تتكلم في حديث فيهما إلا أن تكون مسبوقا من إمام من أهل النقد الكامل والاجتهاد الكامل، وأما من سواهم فيحق لك أن تنتقد وتخالف بشرط ألا تنتقد بأمر محتمل وأن تتأكد وتتريث من هذا النقد غاية التريث والتأكد وأن تكون أصلا من أهل العلم المتأهلين للحكم على الحديث. طيب ننتهي بذلك إلى جهود أهل العلم حول هذا الكتاب الذي هو صحيح ابن خزيمة. جمع رجال صحيح ابن خزيمة ابن الملقن. ابن الملقن له كتاب اسمه إكمال تهذيب الكمال، وقيل إن اسمه مختصر تهذيب الكمال والتذييل عليه، يعني ذكر له اسمان. هذا الكتاب كتاب مفقود، لكن يذكر أنه اختصر فيه تهذيب الكمال الذي تأليه تهذيب الكمال لمن؟ للمزي، وهو يخدم أي كتب؟ الكتب الستة أو أصحاب الكتب الستة، رجال أصحاب الكتب الستة. أضاف إلى هذه الكتب الستة كتبا ستة أخرى، يعني يخدم رجالها، وهي مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي وسنن الدارقطني. لكن هذا الكتاب على كل حال كتاب في حكم المفقود، يعني لا نعرف عن مكان وجوده شيئا. خدمة أخرى وجهت إلى صحيح ابن خزيمة، وهو ترتيب أحاديثه على الأطراف، ترتيب أحاديثه على الأطراف، يعني مثل تحفة الأشراف، وذلك في كتاب إيش؟ ما هو الكتاب الذي رتب أحاديث صحيح ابن خزيمة مع كتب أخرى على الأطراف؟ لا، أحسنت، كتاب إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف الأحاديث العشرة للحافظ ابن حجر، الذي طبع منه حتى الآن 18 مجلدا، ولعله يخرج في 20 مجلد أو أكثر من ذلك بقليل. من جهود العلماء حول صحيح ابن خزيمة عمل مستخرج عليه، أو مستخرج على مختصره، أو ممكن نقول مستخرج على أصول الأحاديث التي فيه. ما هو هذا الكتاب الذي ألف كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة؟ من يعرفه؟ نعم، لا غير صحيح ابن حبان، لا ابن حبان منفصل، كتاب منفصل. نعم، المنتقى لابن الجارود الذي ذكر الحافظ حجر العراقي أنه كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة. ابن حبان قال بعض أهل العلم إنه استفاد كثيرا وأنه نقل غالب الكتاب في كتابه، لكن هذا لا دليل عليه في الحقيقة، ولم يروي عن ابن خزيمة، يعني روى عنه كثيرا لكنه لا يصل إلى درجة أن يكون ربع الكتاب ولا خمس الكتاب ولا أقل من ذلك. هو من شيوخ الذين أكثر عنهم، لكن روى عن شيوخ آخرين كثيرا جدا، ولا يمكن أن ندعي بأنه كالمستخرج على كتابه، بل هو كتاب منفصل، وإن كان استفاد من شيخه كما ذكرنا كثيرا، لكن الحكم عليه بأنه استخراج غير قضية الاستفادة. طيب، أربعة، هناك كتاب حول صحيح ابن خزيمة، حول ابن خزيمة وصحيحي، وقد استفدت منه كثيرا فيما ذكرت لكم من الفوائد، وهو كتاب الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح للدكتور عبد العزيز شاكر الكبيسي، وهو كتاب مطبوع في مجلدين. الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح للدكتور عبد العزيز شاكر الكبيسي، وهو مطبوع في مجلدين. أيضا من الكتب التي ألفت حول صحيح ابن خزيمة، أو أستطيع أن أقول إنه مشروع مؤلف، أعرف أحد المعاصرين، لا داعي لذكر اسمه مدام أنه لم ينتهي من مشروعه، يؤلف في زوائد رجال صحيح ابن خزيمة على الكتب الستة، زوائد رجال صحيح ابن خزيمة على الكتب الستة، على منوال الكتاب الذي ألفه شيخكم الشيخ يحيى الشهري في زوائد رجال ابن حبان، نفس المنوال، أحد المعاصرين يؤلف كتابا في زوائد رجال ابن خزيمة. هذا ما يتعلق بصحيح ابن خزيمة، وسنتكلم الآن بكلام يسير عن كتاب التوحيد لابن خزيمة، لأن من أهل العلم من ألحقه بالصحيح. كتاب التوحيد لابن خزيمة اسمه الكامل كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله الذي أنزله على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى لسان نبيه بنقل الأخبار الثابتة الصحيحة نقل العدول عن العدول من غير قطع في إسناد ولا جرح في ناقل الأخبار. هذا برضه العنوان الكامل الوارد على أغلفة المخطوط لهذا الكتاب، ويتبين من هذا العنوان موضوع الكتاب، وهو أنه في التوحيد وفي باب الأسماء والصفات خاصة. الأمر الثاني أنه شرط فيه الصحة كما شرط في كتابه الصحيح، وهو كتاب مهم وجليل ومن أهم كتب المعتقد التي ألفها السلف، ويمتاز عن أكثر كتب المعتقد أن مؤلفه قد اشترط الصح، اشترط الصحة فيه، وإن كان قد يورد الأحاديث الضعيفة بأحد الاعتذارات التي سبق ذكره. يعني منهجه في هذا الكتاب من ناحية الصحة وشرطه في الصحة مثل شرطه تماما في كتابه الصحيح. لكن يعني هل هذا الكتاب جزء من الصحيح أو ليس جزءا من الصحيح؟ لما ذكر الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة أو رتب في إتحاف المهرة صحيح ابن خزيمة، وبين أنه لم يقع له منه إلا ربع العبادات، قال إلا كتب منفصلة مثل كتاب التوكل والسياسة والتوحيد، ذكر هذه الكتب. فكتاب التوحيد لابن خزيمة أيضا ضمن رتب تحديثه على أطراف في كتاب إتحاف المهرة، فاعتبر بعض أهل العلم ذلك أو عد بعض أهل العلم ذلك دليلا على أن كتاب التوحيد من كتاب الصحيح. لكن الواقع في الحقيقة أن مجرد إدخال ابن خزيمة أو مجرد إدخال الحافظ ابن حجر للتوحيد لابن خزيمة في إتحاف المهرة لا يدل على أنه من كتابه الصحيح، لأنه فعل ذلك مع ابن حبان مثلا، فلابن حبان كتاب غير الصحيح اسمه كتاب الصلاة غير الصحيح، وأدخله الحافظ ابن حجر في ترتيبه لإتحاف المهرة، فلم يكن ذلك دليلا على أن كتاب الصلاة من صحيح ابن حبان، فكذلك ليكن كتاب التوحيد لابن خزيمة فليس هو أيضا أو ليس في تصرف الحافظ ابن حجر بذلك ما يدل على أنه من كتاب الصحيح. أضف إلى ذلك وهو أهم شيء في الحقيقة اختلاف العنوان، عنوان الكتاب، أنتم رأيتم قرأنا عنوان الكتاب في التوحيد أو في الصحيح، كلما كرر العنوان يكرره بنفسه، يعني في أجزاء الكتاب يكرره بنفس العنوان، مختصر المختصر إلى آخره. أما في كتاب التوحيد فإنه ما فعل ذلك أبدا، بل العنوان مختلف من أول كلمة فيه، كتاب التوحيد وإثبات صفات رب العالمين إلى آخره، ولم يشترط في ذلك. الأهم من ذلك كله أن سبب تأليف التوحيد قصة مشهورة معروفة وقعت سنة 309 للهجرة بين تلامذة لابن خزيمة، تأثروا بعلم الكلام فأراد ابن خزيمة أن يبين خطأهم في ذلك فألف هذا الكتاب ردا عليهم. فللكتاب قصة مختلفة وللكتاب سبب تأليف مختلف عن كتاب التوحيد وكل عن كتاب الصحيح، وكل ذلك يدل على أن كتاب التوحيد غير كتاب الصحيح، وليس في ذلك إشكال، يعني ما هو مهم عندنا ما دام أن الشرط واحد، لكن هذا من باب بيان الواقع، وهو أن كتاب التوحيد لابن خزيمة الظاهر والله أعلم أنه ليس جزءا من كتاب الصحيح له. وبذلك ننتهي من الكلام عن ابن خزيمة. كم باقي من الوقت؟ ساعة ربع؟ لا، وقت مبارك الحمد لله. نبدأ الآن بالكتاب الثاني وهو كتاب ابن حبان الصحيح لابن حبان، ونبدأ باسمه أولا كالعادة أو بترجمته، فهو محمد بن حبان بن معاذ التميمي أبو حاتم البستي. واضح من هذه التسمية أنه من بني تميم، وهو من بني تميم صليبة، ونسبه في كتب التراجم متصل إلى عدنان جد العرب العدناني، فهو من بني تميم صليبة لا شك في ذلك، وهو مولود في مدينة بست وهي من مدن خراسان أيضا، ويقال بأنها تقع الآن في أفغانستان، أنها تقع الآن في أفغانستان في هذه يعني حسب الجمهوريات الحديثة الإسلامية الحديثة. ولد هذا الإمام سنة 72، يعني بعد 72 من الهجرة، بالضبط متى بعد 70 الله أعلم، إلا أنه بعد 73 من الهجرة وقبل 80، يعني قبل 280، خلال 7 هذه ولد هذا الإمام، وتوفي سنة 54 و300 سنة 54 و300 يعني طالبكم بالحساب ولا بلاش حتى لا نختلف مثل أمس؟ كيف؟ طالب الحساب؟ الله، الظاهر من الأفضل أن لا أطالب. إذا واحد منكم حسب وتأكد يخبرني. طيب، بدأ رحلته سنة 300 من الهجرة، نعم، عمره 81 سنة، توافقونه على ذلك ولا في اختلاف؟ كيف؟ 84، 84، لأنه إحنا ما حددنا سنة الولادة بالضبط، ممكن تقول 84. كيف؟ واحد أجل ما هو ممكن يكون أكثر، يعني لا يمكن أن يكون أكثر، صحيح؟ لا، يعني أكثر شيء عمره يجب أن يكون 81 سنة، لا يمكن أن يكون أكثر من ذلك، لأنه قلنا 84، فهو لو ولد في أول سنة بعد 173 سيكون عمره 81 سنة، فلن يتجاوز عمره هذا السن. المقصود أنه في يعني في حدود 80 عاما، توفي وعمره نحو 80 عاما. نقول بدأ رحلته سنة 300 من الهجرة، يعني وعمره فوق 20 بقليل، وعمره فوق 20 بقليل. ودخل نيسابور في هذه السنة، يعني سنة 300 من الهجرة وعمره فوق 20. نيسابور من ولاد خراسان كما ذكرنا، وهي قريبة نوعا ما من بلدي، فرحل إليها للسماع، وكانت حاضرة من حواضر العالم الإسلامي. ومن مشاهير شيوخه أول شيء رحلته، رحل رحلة واسعة جدا، رحلة ابن خزيمة يضرب بها المثل في الساعة، فرحل إلى أقصى العالم الإسلامي، وهي قرية غير مشهورة وغير معروفة اسمها إسبيجاب، في أقصى المشرق الإسلامي بعد بخارة وسمرقند وبعد هذه البلدان كلها، وصل إليها في الرحلة. وفي المشرق وصل إلى الإسكندرية، يعني أقصى ما وصله في المشرق المغرب الإسلامي، أقصى ما وصله في المغرب الإسلامي الإسكندرية، يعني دخل مصر والشام والعراق والجزيرة شمال العراق والحجاز وبلاد خراسان وما جاورها من البلدان. فهي رحلة واسعة جدا، شملت عموم العالم الإسلامي أو حواضر العالم الإسلامي الكبرى في ذلك الوقت. من مشاهير شيوخه جماعة كبيرة، لكن يكفي أن نشير إلى ابن خزيمة صاحب الصحيح، وإلى أبي يعلى صاحب المسند، وإلى أبي عروبة الحراني صاحب كتاب الطبقات، وإلى أبي خليفة الفضل ابن الحباب، وعدد كبير حقيقة ممن روى عنهم في صحيحه. ويعني هناك أكثر من دراسة عن شيوخي الذين أكثر عنهم، لكن المقصود أن هؤلاء من شيوخي الذين أكثر عنهم. مذهب هذا الإمام واضح من كتابه ومن تراجم علماء له، أنه كان ميالا إلى مذهب الشافعي، لكنه مع ذلك كان ربما خالف الشافعية لو خالف الدليل قوله، وقد صرح بذلك في أكثر من موطن في صحيحه. وكان في مخالفته للشافعي يدل على أنه يعني كان معظم للشافعي في الفقه، مما يؤيد نسبته إليه على الإجمال، لأنه في موطن من المواطن لما خالف الشافعي قال إن هذا القول الذي قلت به هو قول الشافعي، مع أن الشافعي يقول بخلافه، ثم بين يعني وجه هذا الكلام، قال فإنه قد حدثني فلان عن المزني عن الشافعي أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول هذه العبارة تبين أننا إذا خلفنا الشافعي بناء على الدليل فإننا نكون في الحقيقة قد اتبعنا الشافعي على المعنى الصحيح، لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإذا وجدنا الحديث يدل على شيء ولو كان قول الشافعي بخلافه فإن اتباع الشافعي الحقيقي يلزم بالقول بظاهر هذا الحديث. وخص الشافعي بالكلام، تخصيص الشافعي بالكلام مما يدل على أن للشافعي عنده مكانة خاصة في الاستنباط والفقه، وأنه لا يخالفه إلا إذا ظهر الدليل له بخلاف قول الشافعي. طيب، وإن كان كغيره من المحدثين له اجتهادات كما ذكرنا متعددة، يعني انتساب للشافعي ليس كانتساب المقلدة، لا، وإنه انتساب متبع بالدليل. طيب، يعني من أمثلة ذلك مثلا من أدلة مخالفته للشافعي أنه خالف الشافعي في مسائل متعددة، فمثلا خالفه في نقض لحم الإبل للوضوء، وفي أن القنوت لا يكون إلا للنازلة، وهذا خلاف مذهب الشافعي المعمول به كما هو معروف. وفي مسائل متعددة. وهذا الإمام في الحقيقة مع إمامته في علم الحديث، يعني ما دام تطرقنا لمذهبه، فقد كان من كبار الفقهاء، وبل كان قاضيا، يعني لم يكن فقط يعني فقيها، بل كان من قضاة المسلمين، وقد تولى القضاء في أكثر من بلد من بلدان المسلمين، تولى القضاء في سمرقند، وتولاها في بست، وتولاها في أكثر من بلد من بلدان المسلمين، ما يدل على إمامته في الفقه في عصره وعلم الناس بمكانته في الفقه أيضا. تتلمذ عليه عدد من الحفاظ والعلماء، منهم الحاكم النيسابوري وهو من أشهر تلامذته، ومن من استفاد منه ولو بالوجادة كما يقال الدارقطني، فإنه استفاد من كتبه واستفاد من كتابه المجروحين، وله عليه تعقبات وتعليقات، لكنه استفاد من علمه، وتلامذته كثيرون. راوي الصحيح عنه هو محمد بن أحمد بن هارون الزوزني، هذا هو راوي الصحيح عن ابن حبان. كان هذا العالم فيما يبدو من الناحية المادية عنده شيء من الثراء، ولذلك استغل هذا المال الصالح في أعمال الخير، فأقام مدرسة كبيرة بجوار أو في بلده الذي هو فيه، وبنى بجوارها منزلا كبيرا وقفا على المدرسة للطلاب الذين يدرسون في هذه المدرسة، عم يسوي سكن للطلاب، وبنى مكتبة ضخمة أوقف فيها عددا كبيرا من الكتب، ومما أوقف فيها كتبه أو كتبه نفسه في هذه المكتبة، فكانت ما أشبهها بجامعة في ذلك العصر، وجعل هذه المدرسة وقفا على طلاب العلم، وهذا ما يدل على حبه في نشر العلم وحرصه عليه واستثماره لتلك الثروة التي حصلها في نشر العلم وفي الدعوة إلى الله، وهذا مما يذكر لهذا الإمام، نسأل الله عز وجل أن يكتب له أجر هذا الفعل. أثنى عليه كثير من أهل العلم، والثناء عليه أكثر من أن يحصى، منها قول الحاكم وهو تلميذه كما ذكرنا، يقول عنه: كان من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، صنف فخرج له من التصنيف في الحديث ما لم يسبق إليه. ويقول عنه السمعاني: هو إمام عصره، صنف تصانيف لم يسبق إلى مثلها. وقد ذكر الخطيب البغدادي قائمة كبيرة جدا بمصنفات ابن حبان، قائمة كبيرة في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، ذكر قائمة كبيرة من مصنفات ابن حبان لعلها نحو 40 كتابا، وللأسف الشديد لم يبقى من هذه الكتب إلى الكتب التي يأتي ذكرها، وكتب قليلة. ومن عناوين تلك الكتب يعني يظهر أن هذا الإمام قد ألف في أعمق أنواع علوم الحديث وفي أبواب في غاية الأهمية والقيمة الكبرى في علم الحديث. ولذلك لما ذكر الخطيب تحسر من زمن الخطيب، تحسر على فقدان أكثر تلك الكتب، يعني هي مفقودة من زمن الخطيب، يعني ما أفقدها التتار، هو كل شيء نعلقه على أعدائنا، بل أفقده جهلنا، نفس المسلمين تساهلوا في هذا الوقف فضيعوه، ولم يستفيدوا من هذه الكتب ولم ينسخوها. ولذلك تحسر الخطيب على فقدان هذه الكتب، وقال بأن سبب فقدانها هو جهل أبناء تلك المنطقة الذي دعاهم إلى عدم الحرص على تلك الكتب بنسخها ونشرها بين الناس وروايتها حتى تبقى يستفيد منها الناس. المقصود أنه مؤلفات كثيرة، لكن الباقي من هذه المؤلفات هذه الكتب الخمسة التالي ذكرها: أولها الصحيح الذي سيأتي ذكره، ثانيها كتاب الثقات، ثالثها كتاب معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، كتاب واحد بهذا العنوان وهو المشهور بكتاب المجروحين لابن حبان، الكتاب الرابع كتاب مشاهير علماء الأمصار، الكتاب الخامس كتاب روضة العقلاء، روضة العقلاء وهو كتاب في الأدب، وهو من يعني الكتب التي ليست في علم الحديث وإنما هي كتاب في الأدب، وإن كان تضمن أسانيد وأحاديث لكن الكتاب مؤلف في علم الأدب في الأخلاق، وأورد فيه أشعارا وقصصا وأخبارا وأحاديث في الأخلاق المختلفة التي يعني يحسن وينبغي على المسلم أن يتحلى بها. هذا فيما يتعلق بترجمة ابن حبان عليه رحمة الله. أما كتابه الصحيح ومنهجه فيه سنذكر عنوان صحيح ابن حبان، ولكننا لن نفعل كما اعتدنا في العادة أن نتكلم عن المنهج من خلال العنوان، ذلك أن ابن حبان قد كتب مقدمة في غاية الأهمية لصحيحه أعلن فيها شرطه به في غاية الوضوح. فلسنا في حاجة إلى أن نقعد نتلمس الشرط من خلال كلمة أو كلمتين واردة في العنوان، بل ننظر في مقدمته، ومن خلال هذه المقدمة نعرف شرط ابن حبان. وأهمية معرفة شرط ابن حبان تظهر من ناحية أنه قد وصف من نواحي متعددة، ومنها أنه قد وصف بالتساهل في التوثيق، وهذا ما دعا كثيرا من طلبة العلم بل من العلماء أن يعني ربما يتساهلوا أو يستخفوا أو لا يعتمدوا على تصحيح ابن حبان في بعض الأحيان. فنقول بأنها يعني الوقوف مع شرطه أنا أرى أنه في غاية الأهمية، وخاصة في قضية دعوة تساهله في الرواية عن المجهولين. اسم الكتاب، نقف مع اسمه لأنه لم يطبع على اسمه الصحيح. اسم الكتاب هو المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها. المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها. المسند على الشرط المعهود أنه يخرج الحديث المرفوع المتصل، الصحيح شرط الصحة، وسيأتي الكلام عن شرطه في الصحة من خلال مقدمته. لكن الذي يستوقف في هذا العنوان قوله على التقاسيم والأنواع، حتى العبارة الأخيرة من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها، هذه واضحة وقد سبق مثله عند ابن خزيمة. لكن الجديد في عنوان صحيح ابن حبان هو قوله على التقاسيم والأنواع. ولغرابة هذا الاسم ربما اختصر بعض أهل العلم عنوان صحيح ابن خزيمة فقالوا كتابه التقاسيم والأنواع، لأنه هو الذي يميز، هذه الجملة هي التي تميز عنوان صحيح ابن حبان على عنوان غيره ممن ألف في الصحيح. وقصده بالتقاسيم والأنواع أن ابن حبان في ترتيبه لكتابه، في ترتيبه لأحاديث كتابه، انتهج نهجا غريبا انفرد به دون بقية العلماء جميعا. لم يؤلف أحد قبله على طريقته، ولم يؤلف أحد بعده على طريقته. هو منهج فريد لم يوافق عليه أحد، لا سابق ولا لاحق. ذلك أنه رأى أن يقسم كتابه على خمسة أقسام أساسية، خمسة أقسام أساسية، وكل قسم منها يقسمه إلى أنواع، ولذلك سماه التقاسيم والأنواع. فهي خمسة أقسام أساسية سيأتي ذكرها، تحت كل قسم أنواع كثيرة حسب ما يظهر له من الأنواع. القسم الأول قسم الأوامر، الأحاديث التي فيها أمر، الأوامر. القسم الثاني النواهي. القسم الثالث الأخبار. القسم الرابع الإباحات، الأحاديث التي تدل على الإباحة. القسم الأخير الأفعال، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. فهي خمسة أقسام، تحت كل قسم أنواع. والغريب أن ابن حبان، نعم، الأقسام الأوامر النواهي الأخبار الأفعال الإباحات. الغريب أن ابن حبان يقول إنه ألف هذا الكتاب على هذه الطريقة ليعسر على من أراد الوقوف على الحديث أن يقف عليه، وصرح بذلك. ما يعني ألف الكتاب ويخفي هذا الغرض، وليقول أنا ألفت هذا الكتاب حتى لا يمكن لأحد أن يوقف على الحديث بسهولة في هذا الكتاب. طيب لما فعل ذلك؟ يعني فعله من أجل أن يعسر على أمة محمد الاستفادة من كتابه؟ لا، وإنما يقول لأني أريد أن أجبر من يريد أن ينتفع بكتابي أن يحفظ هذا الكتاب كاملا. وضرب مثالا بذلك بالقرآن الكريم، يقول فإنك إذا جئت لشخص لا يحفظ القرآن الكريم وقلت له آية كذا فين، يقول لا يستطيع إلا أن يستعرض القرآن كاملا. أما إن كان حافظا فإنه مباشر يقول هذه في سورة كذا، ويقرأ لك ما قبله وما بعدها. يقول فأردت أن يكون صحيح مثل القرآن من هذه الناحية، لا ينتفع به إلا من حفظه من ألفه إلى يائه كاملا. وفعل ذلك لأنه بدأ في زمنه يظهر على طلبة العلم ملامح النقص في الحفظ، فأراد أن يحثهم على الحفظ بهذا التصرف. طبعا للأسف الشديد أن هذا الفعل من ابن حبان أدى إلى قلة المستفيدين من كتابه، لأن الهمم قصرت، بل جاء بعد ذلك عدد من أهل العلم ونكسوا غرض ابن حبان فرتبوا الكتاب ترتيبا سهلا وأعادوا ترتيبه حتى أصبح من السهل جدا أن ينتفع الإنسان بالكتاب ولو لم يكن حافظا له، كما سيأتي في جهود العلماء حول هذا الكتاب في آخر كلامنا عنه إن شاء الله. المقصود أنه هذا هو ترتيب ابن حبان في كتابه، وهو ترتيب غريب لم يسبق إليه ولم يوافقه أحد عليه مما جاء بعده كما ذكرنا. عدد أحاديث هذا الكتاب نذكر الأمور الشكلية إلى أن ندخل في المقدمة وفي شرطه فيها. عدد أحاديث الكتاب 7491 حديث، 7491 حسب ترقيم المحقق، بعضها مكرر وهذا العدد بالتكرار، لكن الحقيقة أن عدد أحاديث الكتاب كثيرة بالفعل، ويدل على ذلك عدد ما لديه من الزوائد على الصحيحين، فسيأتي أن هناك من ألف في زوائد ابن حبان على الصحيحين، عند الأحاديث الموجودة في صحيح ابن حبان وهي غير موجودة في صحيحي البخاري ومسلم كليهما، فعدد هذه الأحاديث الزوائد 2647 حديث، عدد كبير. كم عدد أحاديث البخاري؟ 2602، يعني ضعف ما عند البخاري من الأحاديث، أكثر من ضعف ما عند البخاري من الأحاديث زوائده على الصحيحين مو على البخاري فقط، فهذا يدل على ضخامة هذا الكتاب وعلى كثرة الأحاديث الزائدة التي في صحيحه وصححها على الصحيحين أو زائدة على الصحيحين، وهذا يبين أهمية هذا الكتاب في الحقيقة، لأنه يضيف لنا كم كبير من الأحاديث يحكم عليها إمام ناقد معتبر لم يحكم عليها البخاري ومسلم وهما أجل كتابين في الصحيح. أما شرطه في الكتاب فقد بينه في مقدمه في مقدمة الكتاب بيانا، يعني حرص أن يكون شافيا وإن كان وقع خلاف في فهم كلامه وتباينت الآراء في فهم بعض مقاطع هذا الكتاب، فيعني أسميحكم العذر قليلا في أننا قد نطيل شيئا قليلا في صحيح ابن حبان لأهمية هذا الكتاب في الحقيقة، ولكوني كما ذكرنا آنفا ممن اتهم بالتساهل حتى وصل بالأمر عند بعض طلبة العلم، ولا أريد أن أقول عند بعض أهل العلم، إلى أن يتساهلوا بهذا الكتاب وبتصحيح ابن حبان حتى كادوا ألا يعتمدوا تصحيحه أبدا وألا يروا يعني لتصحيحه وزنا ولا يرفعون بكلامه رأسا كما يقال، فنريد أن نؤكد على أن هذا الإمام إمام معتبر معتمد ويجب أن يحترم قوله ورأيه في التصحيح والتضعيف وغير ذلك، وأن بعض ما اتهم به لا تثبت نسبته إليه في أقل الأحوال إن لم نقل إن بعض ما نسب إليه خطأ محض. فيقول مثلا في شرط كتابه وفي شرطه في الرواة أصلا في أول كلامه عن صحيحه، يقول في مقدمة الصحيح وأنا أنقل طبعا من صفحات مصورها من نفس الصحيح، يقول: وأما شرطنا في نقلة ما أودعناه كتابنا هذا من السنن في المطبوعة، يعني الظاهر أن هناك خطأ لأنها وردت العبارة وأما شرطنا في نقله ما أودعناه، الظاهر أنها في نقلتي، وعلى كل حال المعنى لا يختلف كثيرا وإن كان بالصيغة المطبوعة يكون مرتبكا قليلا، يقول: أما شرطنا في نقلة ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته 5 أشياء، على أن يبين ما هي الشروط التي يشترطها في كل راو من رواة صحيحه، نريد أن نعرف هل هو متساهل، هل كان يوثق المجاهيل، هل كان يخرج في صحيح المجاهيل. فيقول في مقدمة الصحيح: الأول، العدالة في الدين بالستر الجميل، العدالة في الدين بالستر الجميل. 2، لن نشرحها لأنه هو الآن سيشرح هذه النقاط، نحن سنشرح الشرح إذا احتاج الأمر إلى شرح. يقول: الثاني، الصدق في الحديث بالشهرة فيه. 3، العقل بما يحدث من الحديث. 4، العلم بما يحيل من معاني ما يروي. 5، وهو الشرط الأخير، المتعري خبره عن التدليس، هذا الشرط 5. ثم يقول: فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وبنينا الكتاب على روايته، وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به. لو نقصت خصلة من هذه الخصال لم نحتج به، لابد أن تجتمع هذه الخصال الخمس كلها في كل راوي في الصحيح. ثم يبين الآن مقصوده بالعدالة، يقول العدالة في الإنسان هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله، لأنه متى لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل، كل إنسان يخطئ. إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها، بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة الله، والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله. سنعود لهذا الكلام بالشرح، لكن يكمل فيقول: وقد يكون العدل الذي يشهد له جيرانه وعدول بلده وهو غير صادق فيما يروي من الحديث، لأن هذا شيء ليس يعرفه إلا من صناعته الحديث، وليس كل معدل يعرف صناعة الحديث حتى يعدل العدل على الحقيقة في الرواية والدين معا. نقف مع هذا المقطع لأنه مهم جدا ومتعلق بأهم ما اتهم به ابن حبان، وهو قضية التساهل في توثيق المجاهيل. أول شيء يقول في الشرط، يقول: العدالة في الدين بالستر الجميل. العدالة في الدين هذا شرط صريح. بعضهم تمسك بكلمة إيش؟ بالستر الجميل، وحملها على الاصطلاح المتأخر وهو المستور، وأن المستور هو من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطن. على كل حال، يعني أصلا القول بأن المجهول العدالة الظاهرة الباطنة معلوم العدالة الظاهرة مردود مطلقا، هذا قول فيه نظر ويخالف كثير من أهل العلم، ولعل الراجح هو هذا القول، لكن ما هو هذا الآن الذي يهمنا. يهمنا أن ابن حبان هل أراد بالستر الجميل هنا هو المستور؟ العبارة لا تؤدي هذا المعنى أبدا، ونعرف أن هذا الإصطلاح أصلا متأخر لم يكن معروفا، ووجدنا أن العلماء في عصور متأخرة يستخدمون كلمة مستور بخلاف هذا المعنى تماما. فمثلا تذكرون عبارة الإمام مسلم لما ذكر الأربع الثلاثة الرواة الذين هم من الطبقة الثانية التي يخرج لها، قالوا: هؤلاء ممن عرفوا، وش عبارته؟ ممن يشملهم تعاطي الصدق والستر، مع أن ليس واحد من هؤلاء الرواة مستور بالمعنى الاصطلاحي يعني معلوم العدل، بل معروفون تماما بالعدالة، إنما الضعف جاءهم من قبل خفة الضبط فقط، فهم معلومون العدالة الظاهرة والباطنة، إنما تكلم فيهم من جهة الضبط. فهذا مسلم يستخدم كلمة الستر بالمعنى اللغوي المعروف المعهود. إيش معنى الستر؟ لما تقول فلان مستور، إلى الآن الناس يستخدمون هذه العبارة، إذا سئلت عن فلان تقول رجل خير وكذا مستور. إيش تقصد بمستور؟ يعني أن الله عز وجل ستر عليه فلم يفتضح بمعصية أمام الناس، هذا هو المقصود بها، لأنه معروف أن كل إنسان له معاصي، فلولا أن الله عز وجل شملنا بستره لافتضحنا جميعا، ما في إنسان يخلو من معصية. فهذا هو المقصود في كلام ابن حبان، وقد كرر هذه العبارة على نفسه أيضا في نفس المقدمة، مثلا يقول في أواخرها، يعني ما يدل على أن هذا الاستخدام شائع عند ابن حبان وعند غيره، يدعو لنفسه بدعاء في آخر كتابه، يقول: جعلنا الله ممن أسبل عليه جلابيب الستر في الدنيا. يعني نسأل الله عز وجل أن نكون مستورين في هذه الدنيا، فلا نفتضح بمعاصينا التي يعلمها الله ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى الستر الجميل، بالستر الجميل. حتى شوف هذا الوصف، واضح أن المقصود به أن الله عز وجل يسترنا بستره في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يشملنا بجلابيب ستره في الدنيا والآخرة كما قال ابن حبان عليه رحمة الله، آمين. فالمقصود أن هذا هو مقصوده بالعدالة، ويؤكد ذلك بكلامه الذي شرح فيه عبارته، حيث قال: والعدالة في الإنسان. الآن يشرح العدالة بكل صراحة، يقول: هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله. اشتباه أكثر من هذا الكلام، وهذا هو تعريف العدالة بكل سهولة وبساطة. يعني الذي يقول هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، يقصد هذا المعنى، أن يكون أكثر أحواله طاعة الله، وهو يصرح الآن بهذا الشرط تماما بكل وضوح. ثم يبين لما يقول هذا الكلام، يقول: لأن ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد فيه معصية، إلى آخر كلام. فيبين إلى أنه ليس من شرط العدل أن يكون لا معصية له، لأنه لا يوجد أحد كذلك إلا من عصم الله عز وجل من الأنبياء والرسل، أما من سواهم فإنهم يقع منهم الخطأ والمعصية، لكن العدل من كان غالب أحواله طاعة الله عز وجل. في آخر عبارته ما قد يكون أيضا متمسك لمن يقول بأن ابن حبان يعني يكتفي بعدل ظاهر، حيث قال: بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة الله، والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله. هل تدل هذه العبارة على أنه كان يكتفي بالعدالة الظاهرة؟ هل ترون في هذا الدلالة؟ لا يمكن أولا لكلامه الصريح السابق ذكره بتعريف العدل أنه من كان أكثر أحواله طاعة الله. الأمر الثاني، نحن نقول دائما إن الذي نقول بأنه ثبتت له العدالة الباطنة، إيش نقصد بالعدالة الباطنة؟ هل نقصد بالعدالة الباطنة ما في داخل قلبه ونواياه؟ لا، إنما نقصد ما ظهر لنا من أحواله. ما الفرق بين العدالة الظاهرة والباطنة إذن؟ العدالة الظاهرة التي تعرف ب يعني الخبرة غير الدقيقة، مجرد أني أراه يذهب المسجد، يأتي من المسجد، يعني أحسن فيه الظن مسلم كذا فأقول هذا عدل. أما العدالة الباطنة فالتي تحصل من طول الخبرة والمعايشة والسؤال والتحري في شأنه، هذا الفرق فقط بين العدالة الظاهرة والباطنة. فليس معنى الباطنة أنني حكمت على ما في داخل قلبه، هذا لا يعلم إلا الله عز وجل، ولذلك لا نعدله عدالة باطنة من الناس إلا من عدله الله عز وجل ورسوله كالصحابة رضوان الله عليهم. فهؤلاء هم الذين ثبتت لهم العدالة الباطنة بالمعنى الدقيق، وهو أننا نعدل ما في قلوبهم ونزكي ما في قلوبهم، لأن الله عز وجل حكم لهم بالعدالة وهو العالم بما في قلوبهم، أما من سواهم فلا يمكن أن نقول ذلك. فهذا هو مقصوده، ويدل على ذلك أنه قال: بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة الله، والذي يخالف ذلك، الآن لابد أن يأتي بالنقيض، إيش قال؟ والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله. إذن معنى ظاهر من كان ظاهر أحواله طاعة الله يعني من كان أكثر أحواله طاعة الله، لأن الأمر يتبين بضده. فما دام قال على كل حال، هذا يعني كلام يعني ربما اضطررنا إلى بيانه بصورة أكثر، وأرجو أن يكون بينا بما ذكرنا. يبقى في كلامه التالي حول العدالة أيضا، حيث بين أنه ليس كل من عدله الناس وربما قبلت شهادته، ربما قبلت شهادته، يستحق أن يكون مقبولا في الرواية. ليش؟ يقول ابن حبان كلام صريح، يقول: وقد يكون العدل الذي يشهد له جيرانه وعدول بلده به، يعني بالعدالة، وهو غير صادق فيما يروي من الحديث. ليش؟ يقول: لأن هذا شيء ليس يعرفه إلا من صناعته الحديث. إيش هو الذي ليس لا يعرفه إلا من صناعته الحديث؟ لا يعرف من هو المتقن الصادق في روايته إلا من كان ناقدا في الحديث. ليش؟ يؤكد هذه المسألة الآن ويبين العلة، فيقول: وليس كل معدل يعرف صناعة الحديث حتى يعدل العدل على الحقيقة في الرواية والدين معا. وهنا أذكركم بالفائدة، نقول لكم أن العدل يطلق عند المحدثين على العدل الضابط، على من شمل بين الضبط والديانة. ليش؟ بدليل إيش يقول؟ يقول: حتى يعدل العدل على الحقيقة. من هو العدل على الحقيقة عند المحدثين؟ قال: في الرواية والدين معا. فالعدل في الرواية هو الضابط، والعدل في الدين هو صاحب الملكة اللي هي الديانة اللي هي العدالة المشهورة. واضح يا إخوان؟ هذه أحد العبارات الصريحة بأن العدل عند المحدثين تشمل الضبط والديانة، تشمل الضبط والديانة. طيب، وبذلك انتهينا من شرط العدالة عند ابن حبان في هذا الكتاب، وتبين أنه يشترط فيه الشرط الذي يشترطه غيره من أهل العلم، وأنه لا يحتج بالمجهول. وقلت لكم يعني إذا رأيتم أن الأمر يحتاج إلى زيادة استيضاح ممكن نجعل هذا لدرس سابق، وهو الكلام عن توثيق ابن حبان بصورة إجمالية وكتابه الثقات خاصة، لأنه من كتاب الثقات استنبطوا تساهله في التوثيق واعتبروه متساهلا في التوثيق. فإذا رأيتم أن المسألة تحتاج إلى ذلك، ليس لدي مانع في أن أتكلم عن منهجي في كتاب الثقات، وأن أبين أنه ليس متساهلا في التوثيق عليه رحمة الله، وأنه مثل في ذلك مثل غيره من العلماء، والكلام يحتاج إلى تفصيل يعني. طيب، الشرط الثاني الذي ذكره ابن حبان والآن يشرحه، يقول: والعدل بما يحدث، والعقل بما يحدث من الحديث، هو أن يعقل من اللغة بمقدار ما لا يزيل معاني الأخبار عن سننها، ويعقل من صناعة الحديث ما لا يسند موقوفا أو يرفع مرسلا أو يصحف اسما. هنا يشترط في الراوي، يعني مقصوده بالعقل بما يحدث من الحديث، ألا يكون مغفلا، ألا يكون مغفلا. والمقصود بالغفلة ضعف العقل إلى درجة أن الإنسان يصل إلى درجة لا الجنون، لا يصل إلى درجة الجنون، وإنما يصل إلى درجة ما نسميه بالحمق، قلة الفهم، القلة الشديدة وخفاء الأمور الواضحات على فهمه وعقله. هذا هو المغفل الذي يقصده ابن حبان في هذا الكلام. ويفسر ذلك فيقول هو أن يعقل، يعني من هو هذا العاقل الغير مغفل؟ قال هو أن يعقل من اللغة بمقدار ما لا يزيل معاني الأخبار عن سننها. وهناك عبارات لبعض أهل العلم يعني تبين المقصود بهذا القسم، من ذلك عبارة الإمام مالك المشهورة عندما قال لا تأخذ العلم عن أربعة، فذكر منهم قال ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به، إذا كان لا يعرف ما يحدث به، يعني الشخص الذي لا يعرف شيء من معنى الخبر، لا يفهم ولا حتى المعنى الإجمالي من الخبر. لأن مثل هذا الإنسان هل يؤمن على النقل؟ إنسان ما عرف شيء، الكلام عنده الذي يقرأه كأنه باللغة الإنجليزية، ما فهم منه ولا شيء. لا نقصد الفقيه الذي يعرف دقائق المعاني، هذا سيأتي ذكره بعد قليل فيما لو روى بالمعنى، لكن لا نقصد حتى الذي يعرف المعنى الإجمالي. إذا كان هذا الشخص ما فهم من هذا الخبر شيئا، هل يمكن أن يضبط هذا الخبر؟ أنت الآن لو طلبت منك تحفظ ثلاث مقاطع من اللغة الهيروغليفية، لأنه يمكن بعضكم يعرف الإنجليزية الهيروغليفية، وقلت لك الله يحفظ هالكلمات وكررها وباك تحفظها طوال عمرك، هل يمكن تحفظها وأنت ما تدرك من معانيها شيء؟ لا يمكن أبدا، لأن المعنى يساعد كثيرا على الضبط. فلذلك يشترط أن لا يكون من هذا القسم. أيضا هناك عبارة أخرى الإمام مالك أنه قال لقد أدركت بهذا البلد مشيخة لهم فضل وعبادة وصلاح يحدثون، ما سمعت من واحد منهم حديثا قط. قيل ولما يا أبا عبد الله؟ قالوا لم يكونوا يعرفون ما يحدثون به، هي نفس المعنى، لم يكونوا يعرفون يعني ما يدرك شيء من معاني ما يروي. وقال إبراهيم النخعي في هذا السياق أيضا يقول لقد رأيتنا وما نأخذ الحديث إلا ممن يعلم حلالها من حرامها، وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر. هذا القسم من الناس هو الذي يقصده ابن حبان. أيضا قسم ثاني من هذا الناس وهو عندما قال ويعقل من صناعة الحديث ما لا يسند موقوفا أو يرفع مرسلا أو يصحف اسما، يعني إذا كان أيضا لا يستطيع أن يضبط الإسناد إلى درجة أنه يجعل المرسل مرفوع والمرفوع موقوف ويقلب الأسانيد ويغير الأسماء، فهو جد لا يعقل من هذا الخبر شيئا، لا من إسناده ولا من متنه. ومثل يعني مثل هذه العبارة كلمة الإمام البخاري عندما قال كل من لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أحدث عنه، هذه العبارة نقلها الترمذي عن البخاري، قال كل من لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أحدث عنه، يعني نفس ما ذكره ابن حبان هنا، هو الذي لا يعقل صناعة الحديث فيسند موقوفا أو يرفع مرسلا أو يصحف اسما، إذا بلغ به الأمر إلى هذا الحد فإنه لا يستحق أن يروى عنه. كم باقي من الوقت؟ باقي وقت يعني للمغرب، خمس دقائق فقط إلى المغرب. طيب أجل نتوقف هنا لنكمل في الغد إن شاء الله ببقية أو بعد غد يوم السبت إن شاء الله الكلام عن ابن حبان. وبالنسبة لي يعني الكلام عن شرط ابن حبان في كتابه الثقات، إذا كان هناك غنية من ذكر ذلك ننتقل إلى ما بعده، ويمكن أن تخبروا الشيخ بندر العامر برغبتكم إذا كان لكم رأي في هذه المسألة، وإلا فسنمشي على منهجنا من الكلام عن مناهج الكتب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله رحمه. هذا وإلى أن نلقاكم لكم منا أجمل تحية من إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، جدة حي الثغر شارع محمد فدا خلف مستشفى المستقبل، هاتف وفاكس 6-18-17-14 ورقم 6-8-7-9-9-19.